هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما قيل في فضل التسامح بين الناس: لذة التسامح أطيب من لذة التشفي، فالأولى يلحقها حمد العاقبة، والثانية يلحقها الندم. مثل. أهل السماح ملاح. هذا المثل الشعبي يضرب لحث المتخاصمين على التصافي فيما بينهم، انطلاقا من فضيلة التسامح والعفو عند المقدرة، والتي لا يتصف بها إلا أهل الفضل من الناس. ما رأيكم؟ علم. والتسامح علاج فعال. إذا كنت ممن يكتمون غضبهم أو حتى يعبرون عنه علانية، فاحذر، أنت في خطر. في دراسة علمية أمريكية تبين للباحثين أن الأشخاص الذين يصابون بنوبات غضب شديدة يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المفاجئة. دراسة أخرى عرضت بجمعية القلب الأمريكية أثبتت أن المراهقين الذين يكتمون غضبهم يتعرضون لخطر السمنة، والتي قد تؤدي بهم إلى أمراض القلب والسكر. دراسة ثالثة نشرتها مجلة الصداع العلمية أكدت على أن كتمان الغضب هو أكبر مسبب لآلام الرأس بسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة التوتر النفسي. العلاج الفعال كما يؤكد جميع الباحثين هو تعلم فضيلة التسامح، سواء كان الجرح بسبب الآخرين أو من داخل الذات. أخيرا، فإن سلوكيات العفو والتسامح تحتاج إلى تدريب نفسي. من أجله افتتحت مراكز طبية نفسية في دول أوروبية وأمريكية. علم. أحمد صدقي. أحمد صدقي واحد من أبرز أعلام الموسيقى العربية وشيوخها في القرن العشرين، كان له دوره البارز في إحيائها وتطويرها. ولد بمدينة العياط بالجيزة في عام 1916، تخرج في معهد الموسيقى العربية عام 1937، وذلك بعد تخرجه في مدرسة الفنون وتعيينه رساما ومثالا في المتحف المصري. خلال عمله في المتحف المصري أنجز أعمالا كثيرة من رسم ونحت، وفاز بجائزة مختار عن تمثاله المرأة المصرية. كان من أبرز رواد البرامج الغنائية الإذاعية الشهيرة، لحن منها نحو 20، بينها وفاء النيل، أم شناف، راوية، عوف الأصيل، أطر الندى، سوق بلدنا، والشاطر حسن. في المسرح ترك بصمات واضحة بالعديد من الأعمال الاستعراضية الغنائية، كما شارك بالموسيقى والألحان في أكثر من 40 فيلما سينمائيا، وضع الأساس لشهرته منها فيلم شاطئ الغرام لليلى مراد. من بين أشهر وأجمل ألحانه التي تعد بالمئات: المية والهوى، ريداك، شفت منام، طاير يا حمام، رمضان جانا، عالدوار، غريب الدار، الشمس بانت من بعيد، سماح، وسلم على قلبي. في 14 يناير عام 1987 انتقل الموسيقار أحمد صدقي إلى رحمة ربه عن حوالي 70 عاما. طرفة. كم تأخذ مني مقابل خدمتي؟ طعامي وشرابي، هل هذا كثير؟ ألا تسامح قليلا؟ نعم أسامح، أصوم الاثنين والخميس فقط؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.